بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تغطية متواصلة معكم من هنا من المشاعر المقدسة، بالتحديد مشاعر منى، المجد في المشاعر، متواصلة معكم. ضيوف كثر ورائعون بحمد الله عز وجل أكرمنا الله بهم في هذه الأيام الطيبة المباركة. حديثنا في الدقائق التالية سيكون عن معاني عظيمة ورائعة في الحج ربما تغيب عن كثير من الناس، إنها المعاني الأسرية، المعاني الزوجية في الحجة النبوية. في ضيافتنا أحد أصحاب الشأن المتعلق بالقضايا الأسرية، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، الشيخ الحبيب عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. فحياكم وحياه، حياك الله شهد الله. حياك الله وبارك فيك. أهلا وسهلا، وأنتم بخير وسعادة. وأنت بخير وبركة وتوفيق وهداية ومحبة وسعادة. سعيد بلقياكم والاجتماع بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا وإياكم أعياد مستمرة. آمين. أنا وأنت ومن نحب من إخواننا وأخواتنا. اللهم آمين. شيخنا، يبدو أنه عملكم في لجنة إصلاح ذات البين، القضايا الأسرية والقضايا الزوجية لها اهتمام كبير لديكم، ويبدو أنه تعطيك أيضا اهتمام في النظرة إلى الحج من هذه الزاوية، فودنا نسمع يعني شيء من الفتوحات الجميلة في هذا الجانب. والله أنا والسادة المشاهدين أظنهم كذلك في الشوق لأن نسمع يعني المعاني الجميلة هذه، المعاني الأسرية. ربما هنالك تركيز على المعاني الدعوية والإيمانية والتربوية والفقهية، لكن الأسرية هذا ملحظ جديد. وستسمع ما يسرك بإذن الله. بسم الله. أحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أصلي وأسلم على خير معلم، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل على نبينا محمد. لن أتحدث شيخ خالد عن الجوانب الأسرية جميعا في الحج فيما يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك بحر لا ساحل له، لكني سأتحدث عن شيء عجيب فيما يتعلق بهذه القضية. بهذه نعم. القضية سأتكلم عن بعير. نزلنا عنوان ترى في المواقع الإعلام الجديد كذا غريب التكتيك. نعم. هو سأتكلم عن بعير صفية رضي الله عنها. رضي الله عنها وارضاه. وهذا شيء عجاب لهذا البعير، أحداث عجيبة حصلت هنا. البعير اللي حجت عليه صفية رضي الله عنها. نعم. صفية رضي الله عنها كانت من أحسنهن ظهرا، من أحسن نساء النبي ظهرا. كان نعم. من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، إلا في الحج أخذهن جميعا، ومنهن صفية لأن صفية تزوج بها صلى الله عليه وسلم في العام السابع. نعم. بعد خيبر مباشرة. لهذا البعير أحداث عجيبة. نعم. سأتحدث يعني عن نتف منها، وهي جميل. والله عجب وعجاب. بسم الله، هات الأولى منها. الأولى منها. في أحداث، في أكثر من واحدة. كثيرة. منها عندما قفل راجعا صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، صفية رضي الله عنها كانت من أحسنهن ظهرا، وكانت يعني مركوبها الذي تركب عليه يعني ما شاء الله من أفضل أول VIP من أحسن. الله أكبر. لكن الله سبحان أرضاه. الله، وهو يمشي في واد أفيح حرن، حرن يعني برك في مكانه ولم يتحرك. سبحان الله. أرهبوه، أطعموه، حاولوا بما أوتوا، لكن سبحان الله لم يتحرك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابه أن يقيلوا في ذلك الوادي. في الحقيقة ما كان يريد أن يقيل، كان يريد أن يمشي. لكن ماذا يفعل في هذا الحال؟ هل يخلف زوجته الله. وحدها، أم يبقى إليها، أم يأمر أصحابه 120,000 يبقون جميعا لبقاء امرأة؟ يعني والله هذا معنى خيار صعب. خيار صعب. لكنه صلى الله عليه وسلم اختار الخيار الأقوى والأعظم والأكرم، أمر أصحابه أن يقيلوا في ذلك الوادي. لا إله إلا الله. إكرام يعني الإمرأة. كل هذا من أجل إمرأة. إكرام إمرأة. اسمع ما يدهشك. شو التكريم العظيم للمرأة يعني؟ فين الناس اللي يتكلموا عن هذا؟ والله نقطة من بحر أخي الحبيب. والله لو قرأنا كتب التاريخ جميعا لما وجدنا أعظم ولا أكرم ولا أرحم ولا أحن ولا أحلم من محمد صلى الله عليه وسلم بالمرأة. صلى الله عليه وسلم. وتتجلى هذه الرحمة في الحج. الله أكبر. يعني لو جينا الإسقاطات، عفوا يا شيخنا. تفضل. هذا على الواقع أحيانا يعني تصير موقف تؤخر الزوجة زوجها وتؤخر العائلة. ولذلك جاء هذا الحديث لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع نسائنا في مثل هذه المواقف. في حجة من الحجات أذكر من في سنة من السنوات هنا على صعيد منها، للأسف الشديد امرأة ذهبت مع مجموعة من النساء ترمي الجمار وتأخرت. من استقبلها في فوهة المخيم؟ زوجها. الله. استقبلها يسب ويشتم ثم طلقها والله في أيام منها. لا حول ولا قوة. هذه قصة وقفت عليها بنفسي. يا الله. لأنها كانت في المخيم الذي كنت فيه. لذلك ينبغي أن نتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام وماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أمر أصحابه أن يقيلوا في ذلك الوادي، لكن صفية رضي الله عنها جاءها من الهم والغم والحزن والكمد والنكد ما الله بعلي، إن أخرت كل هؤلاء من أجلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقيل في هذا الوادي، فحزنت، فسمع صلى الله عليه وسلم بحزنها فجاء إليها فوجدها تبكي. طيب ماذا فعل بها عليه الصلاة والسلام؟ أنت السبب، تستاهلين، أنت تستحقين أكثر؟ لا والله. أخذ يمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على وجنتها فزاد بكاؤها، ثم مسح أخرى فزاد بكاؤها، ثم مسح ثالثة فزاد بكاؤها، فانتهرها وزبرها. يعني كان يقول خلاص كفاية. هي في الحقيقة هذه اللمسة الحانية يا شيخ خالد هي اللذة وهي المتعة وهي الرحمة وهي الحنان منه صلى الله عليه وسلم. حتى في الحج. نعم. يعني ما قال هذه القضايا، بعض الناس يعني يقول هذه المعاني معليش إذا صراحة التسمية الرومانسية أو كذا، يعني مو في الحج مو وقته إحنا. ولذلك نقول العود أحمد لمحمد عليه الصلاة والسلام لنتعلم كيف نتخلق بأخلاقه لنعيش سعداء في الدنيا والآخرة. خرج صلى الله عليه وسلم من خبائها وهي مهمومة مغمومة، ما زالت لم تحل القضية. ذهبت إلى من؟ ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها. قالت يا عائشة هذا يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما كنت لأبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدنيا. يعني لو رؤيتي وجلستي مع رسول الله في هذا اليوم في كفة والدنيا جميعا في كفة لرجحت هذه الكفة. الله. ومن يلومها في محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ أي سعادة في أن تراه أو أن تنظر إليه أو أن تتحدث إليه أو أن تلامس جسده الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم؟ أعظم من هذا لا أكرم ولا أرحم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، مستعد يفقد المال والولد والدنيا جميعا على أن يحظى بتلك النظرة إلى ذلك الوجه الأغر الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا عائشة هذا يومي من رسول الله، ووالله ما كنت لأبيع يومي من رسول الله بالدنيا جميعا، لكني أهبك يومي على أن ترضي رسول الله عني. هذا هو الطلب. قالت عائشة حسنا أفعل. غنيمة عظيمة، صيد ثمين، فرصة. لكن ماذا فعلت عائشة؟ هل ذهبت إلى رسول الله مباشرة؟ لا، من ذكائها وفطنتها وتعربها وتحببها إليه لم تذهب إليه مباشرة. ذهبت إلى خبائها، لبست بردتها الجميلة، فردتها بالزعفران وهو نوع من أنواع الطيب، رشت عليه الماء ليذكر الريح واصبح ريحة فواحة، ثم تزينت وذهبت إليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كشفت عنه السهو الستر، فنظر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة أحب الناس. عائشة. نعم. أفي الدنيا أحب من عائشة إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله عليه. والله هي أحب من يدخل عليه، لكنه أعدل الناس. قال يا عائشة إن هذا ليس بيومك. قالت أعلم يا رسول الله، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا دخلت. تقول صفية فرضي الله عنها لقد رضت رسول الله عني. الله عليه. رأيت هذا موقف من مواقف البعير، بعير صفية في الحج. لا إله إلا. اسمع موقف آخر. طيب. إلى موقف ثاني وأيضا وقع في الحج. تقول هي صفية رضي الله عنها حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع نسائه، وبينما كنا في بعض الطريق نزل رجل فساق بنا، ساق بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. ساق بهن يعني يحدو بصوت جميل تطرب له آذان الجمال. نعم. الأباعر إذا سمعت هذا الصوت والحداء اشتدت في مشيها وأسرعت تطرب له. فنزل الرجل يسوق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر رسول الله ورأى الجمال تتمايل والهواجج تتمايل، فخشي على نسائه صلى الله عليه وسلم الرحيم صلى الله عليه العطوف اللطيف، خشي على نسائه. فماذا قال؟ قال رويدك سوقك بالقوارير. أمره أن يترفق بهن. هو أنجشة رضي الله عنه ولا غيره؟ آخر أنه أنجشة. نعم. وهذه رواية في غير الصحيح. المهم أين؟ قال رويدك سوقك بالقوارير. تقول يعني هذه الكلمة تفتخر بها على الناس وتباهي بها الخلق. محمد عليه الصلاة والسلام يأتي بمن يحدو للأباعر حتى تشتد في مشيتها، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام فوق هذه الأباعر. يقول أبو قلابة وهو راوي هذه القصة وهذا الحديث، نعم، أحد الرواة، يقول تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو قالها أحدكم لعبتموه عليها. يعني إيش؟ وصف النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه بأنها كالقوارير. الله. يعني وصف جمال ونقاء وبهاء وصفاء. القرورة عادة أن تكون إيش؟ شفافة ويظهر ما بداخلها. ولذلك يقول أبو قلابة تكلم رسول الله بكلمة لو قالها بعضكم لعبتموه عليها صلى الله عليه وسلم، لكنه مستعب منها عليه الصلاة والسلام، ما استعب منها أمهات المؤمنين الله. أزواج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا موقف أيضا من مواقفه من إحسانه بزوجاته في الحج، يترفق بهم ويطلب من يترفق بهم صلى الله عليه وسلم، خشي عليهن ووصفهن بأجمل وصف، ما استعب منهن صلى الله عليه وسلم. موقف يعني هذه المواقف كلها يا شيخ يعني في وقت الإحرام في وقت الحج في وقت العبادة واسمع كذلك ومع ذلك هذه المعاني موجودة. بل اسمع ما يدهشك أيضا. طيب زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت من أكثرهن ظهرا، يعني كان لها أكثر من بعير، يعني صفية من أقواهن، أي من أحسنهن ظهرا وأحسنهن، وهذه وصف من أكثرهن، يعني ما شاء الله عندها أكثر من مركوب. هذه كم وهذه كيف؟ سبحان الله، هذه الكمية وهذه الكيفية. رضي الله عنه، رضي الله عنهن جميعا، وأسأل الله أن يحشرنا معهن مع حبيبنا مع من نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم نسأل الله لا يجمع علينا حرمانين، حرمان من الدنيا وحرمان في الآخرة. اللهم آمين. بفضله وكرمه وإحسانه. اللهم وهو صاحب الفضل والإحسان صلى الله عليه وسلم. موقف آخر من مواقف التي مرت على بعيري صفية رضي الله عنها. جميل. زينب كانت من أكثرهن ظهرا. هذا البعير سبحان الله في موقف من المواقف حرن أيضا، لم يتحرك. البعير لزينب. بعير لصفية رضي الله عنها. لصفية أيضا. لصفية لم يتحرك. نفس البعير في أكثر مرة. نفس البعير في أكثر من موقف. أين. سبحان الله لقصة عجب. فهذا البعير للأسف الشديد في هذا في المنسك، يعني وهم في وهم هنا في منى، على صعيد منى. سبحان الله. ونصت عليه كلمات صفية أنه في أيام منى، وسأذكر النص الآن. في مثل أيامنا هذه. في مثل أيامنا تماما. هذا البعير سبحان الله حرن بها وما تحرك. طيب ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ زينب لديها أكثر من بعير، فقال يا زينب أفقري أختك. تأمل الألفاظ ما أجملها، وقد أوتي جوامع الكلم. أفقري أختك، وصفها بالأخوة، أفقري أختك بعيرا من أبعرك. فقالت زينب رضي الله عنها وقد أصابتها الغيرة، أنا يا رسول الله أفقر يهوديتك؟ هذه التي كانوا يعيرونها بها رضي الله عنها دائما إذا جاءت الغيرة. قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها المخرج، قال أنت زوجة نبي وبنت نبي وأخت نبي، فهي من سلالة اليهود والأنبياء في اليهود كثير. نعم. المهم أخي الحبيب أن هذه زينب أصابتها الغيرة، الغيرة، فقالت وأنا أفقر يهوديتك؟ فكأنها ردت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على زينب. على زينب. وزينب من المحببات إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول، وهذه شهادة خطيرة من عائشة، تقول لقد كانت تساميني في قلب رسول الله. الله. يعني توازيني وتساويني عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. هذا اعتراف خطير للغاية، يعني المعتاد ما يعترفون أبدا. طبعا. وزينب من أجمل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي بنت عمته، وسابقا كانت زوجة مولاه زيد بن حارث، فهي سلالة طيبة مباركة. فغضب منها صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يؤدبها ويربيها ويهذبها، فهجرها. تقول صفية فهجرها أيام منى وذا المحرم ومحرم وصفر، يا الله، تقريبا 3 شهور أو 4 شهور. نعم. هجرها صلى الله عليه وسلم، لم يدخل إلى خبائها بسبب هذا الموقف. بسبب هذا الموقف أراد أن يربيها ويرسل، لأنها ردت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان لها أن ترد، ما من طاعة رسول الله بد عليه الصلاة والسلام ولو كانت الغيرة. لكنه التمس لها العذر بعد ذلك ورجع إليها ودخل إلى خبائها، وكأنما أنهى المشكلة التي وقعت منها، وما أعاد عليها يعني تثريبا ولا لوما، فقط فترة وانتهى. ذاك إلى غيره صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لا يمكن ان ياتي من، يعني نفصل احيانا بعض المواقف حتى يعني يتاملها. الله الله، كل زوج ما اجمله، كل ما ارحمه، ما اكرمه، ما الطفه، ما اعطفه صلى الله عليه وسلم. والله ما مر بهذه الدنيا ولا سلك في هذه الفجاج ارحم ولا احلم ولا اكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. تامل بالله ماذا كان يفعل بصفيه يا اخي الكريم وهي تركب على بعيرها. هذا الموقف ارجوك يا اخي الكريم، ارجوك والاخوه والاخوات ان تتخيلوا هذا المشهد الذي ساذكره لكم مع صفية بنت حيي. وهذا الموقف وقع أخي الحبيب بعد غزوة خيبر، يعني ما زالت الحرب في منتهاها، يعني النفوس ما زالت مشحونة. طبعا الصحابة رضي الله عنهم احتاروا، هل زينة، هل صفية رضي الله عنها زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أم أنها من السبي؟ سبي. سبي. طيب ما الفاصل في هذا؟ يقولون إن حجبها عن الناس فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أمة مسترقة. نعم. تأمل ماذا وقع. أراد صلى الله عليه وسلم أن يرقيها على ظهر البعير، والحديث في البخاري قال فحوى ركبته لها صلى الله عليه وسلم. حوى ركبته، أي أنه جلس بجوار البعير وضم ركبته إلى ساقه صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفية لتضع رجلها على فخذه ويدفعها. تخيل هذا المشهد، هذا من ايش بالتكريم وهي يعني في بداية يعني بنائه بها صلى الله عليه وسلم وتو تزوجها؟ هذه رجل من؟ رجله صلى الله عليه وسلم. هذا يا فخذ من؟ صلى الله عليه وسلم. هذا جسد من؟ أكرم خلق الله، أشرف العبيد، أشرف الناس، أعز الخليقة، أكرم البشرية، أعظم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا لامرأته؟ ثم يا شيخ خالد في مسألة مهمة، الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم كانوا يستعبون من النساء، المرأة لم يكن لها قيمة، لم تكن شيئا مذكورا، كانت المرأة يا أخي الكريم تورث كما تورث سقط المتاع. الرجل إذا كان لأبي أكثر من زوجة ومات والده، أتدري ماذا يفعل؟ إذا أراد أحد نساء والده يأتي ببردته ويضعها عليها، خلاص أصبحت من ملكه وهي زوجة والده مثل بقية المتاع، مثل البقر والغنم والماعز. هذه التصرف عندما فعله والصحابة ينظرون هي رسالة تكريمية، تعظيم، تشريف للمرأة، رسالة للدنيا كلها على مر الأزمان. تأمل ماذا صنعت هذه الأريبة الفاطنة رضي الله عنها، لم تضع رجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام تكريما له، وإنما وضعت ركبتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم دفعها وضعها على البعير. الآن يأتي الموقف، زوجة أو من السبي، أما أردفها صلى الله عليه وسلم، أي كانت خلف ظهره، ثم أخذ بردته وضمها إليها واحتواها إليه صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. فهمتني؟ خلاص الفتوى حصلت، وقعت الله، الخبر جاء. تأمله صلى الله عليه وسلم وهو يضمها إليه والبردة خلف ظهرها، ثم يمشي معها عليه الصلاة والسلام، والصحابة ينظرون إلى جسدها المغطى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهي أم لهم وزوجة لسيده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الموقف اللطيف يا أخي الكريم، أتمنى من كل واحد منا أن يلحظ نفسه معه وأن يقيس التصرفات التي تأتي منه مع مثل هذا الموقف الذي مر على بعض الناس. مع رسول يعني الله. يعتبر فتح باب السيارة اليوم بزوجته يعني ربما يدفع في نفسها التكبر أو تشوف نفسها عليه، وربما يستعيب من ذلك أو يستعيب إيش يقولوا الناس، كيف أفتح لها الباب؟ يعني الباب فتح الباب. الآن يا شيخ خالد إذا أردت نعيبك في مفهوم كثير من الناس، إذا أردت نعيبك وأقدح فيك أقول هذا طايع لزوجته، هذه الزوج هذا يسعى في رضا زوجته، ها صح؟ أليس هذا عيب الآن الناس يستعيبون منه؟ يقول جابر بن عبد الله